بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، وذكرنا أيضا جملة من أحكام نقض الطهارة. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، البخاري ومسلم. أما حديث عائشة انفرد به مسلم. والمؤلف تعرفون اشترط في إخراج الأحاديث في كتابه فيما اتفق عليه الشيخان. حديث عائشة انفرد به مسلم، نعم، هو حديث صحيح. طيب، عبد الله بن عمرو بن العاص يعتبر من أحفظ الصحابة رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو العاص كان قرينا لأبي هريرة في الحفظ، فكان أبو هريرة يحفظ عن ظهر قلب، وعبد الله بن عمرو العاص يحفظ كتابة. فقال: كان أبو هريرة يحفظ وأنا أكتب. كان أبو هريرة يحفظ وأنا أكتب، في جواز كتابة العلم. ثم بعد ذلك كما ذكرنا انتشر علم أبي هريرة كثيرا لثلاثة أمور، أو بثلاثة أمور. الأمر الأول قلنا إيش؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ثانيا كثرة الطلاب أبي هريرة، كثرة الطلاب أبي هريرة. عبد الله بن عمرو العاص كان ما عنده طلاب كثير، نعم. ثالثا إيش قلنا؟ نعم، كان أبو هريرة يحفظ. قالوا: وحفظ الصدر مع هذا لا يضيع عليه. أنت لو كتبت شيئا في كتاب أو دفتر ضاع عليك، ضاع الحفظ معك، ضاع الحفظ معك. لكن لما يكون في الصدر ما يضيع، لما يكون في الصدر ما يضيع، نعم. ولذلك كانوا يقولون: حفظ الصدر يعتبر أرفع، أولا أرفع يعني مرتبة لما يكون حافظ، وثانيا أن يكون محافظا، أي لا يخشى عليه من وراق سوء أو فقدان أو احتراق مكتبة أو ما شابه ذلك. واضح؟ نعم. حفظ الكتابة أدق، يعني الدقة فيه من ناحية الألفاظ، فالحفظ قد يخونك لكن الكتابة إيش؟ لا تخونك. طبعا وصف بأنه من أعبد الصحابة، كان عنده قوة ونشاط، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أريد أن أصلي الليل كله، الليل كله يريد أصلي، يعني ما ينام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له. تعرفون يا أخوة، الإنسان لا يجهد نفسه بالعبادة، لأنه قد يأتي إلى مرحلة يضعف فيترك بالكلية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على عائشة وجد امرأة تقول: أني أصلي، أني أصوم، أني كذا، أني تعدد بعض العبادات لها، فرأت نفسها أنها أرهقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني ما كلمة يعني يؤتى بها يقولون بالتضجر، نعم، يعني لا تفعل هذا، ما عليكم ما تطيقون. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يحب العمل، أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فبعض الناس ترى يصوم صيام داود يوم أيوة ويوم لا، وصيام البيض وصيام الاثنين والخميس يزيد فيها ويكثر من الصيام، ثم إذا كبر وضعف لم يستطع على أي صيام. فلما جاء عبد الله بن عمرو العاص قال يا رسول الله عندي قوة أريد أصلي الليل كله، النبي صلى الله عليه وسلم قال قم ونم، هذا هو الواجب، قم ونم لأن لبدنك عليك حق. فقال إني عندي قوة يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم ونم. فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، فقال يا رسول الله أريد أن أصوم الدهر كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام صم من الشهر 3 أيام. أول شيء بدأ له من الشهر 3 أيام، 3 أيام هذه تصومها في أي وقت، وإذا أردت أن تصومها البيض لا حرج. بعضهم لا يعني ماذا ترى يركز على الأيام البيض بشدة، يعني إذا فاتته خلاص، لا، معك وقت تصوم من 3 أيام. قال عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام من الشهر صيام الدهر، يعني 3 ب30 يوم، فكل شهر 3 انتهت السنة بذلك. قال يا رسول الله إني أجد قوة، يعني أستطيع. قال صم يوما وأفطر يومين، هذا قريب من صيام الاثنين والخميس، لأن صيام الاثنين والخميس يوم صيام ويومين فطر، نعم، حاشى الخميس إلى الاثنين 3 أيام بينهم. قال صم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول الله إني لأجد قوة، يعني أنا أستطيع. قال صم يوما وأفطر يوما، فهذا صيام أخي داود وهو أفضل الصيام. ماذا قال عبد الله؟ إني لأجد قوة. قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، يعني ليس له ثواب لأنه يرهق بدنه. لا صام من صام الدهر. فقال عبد الله فاستمريت بما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبر سنه، ترك القيام وترك الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان لا تكن مثل عبد الله، كان يقوم الليل فترك قيامه، ترك قيام بالكلية، والصيام ترك بالكلية. قيل له ولماذا؟ قال يا ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع. لأن الإنسان إذا استمر بالطاعة قد يصل إلى وقت جسمه يضعف فما يستطيع الوصول إلى مبتغى، ولذلك ما خرج عن فراغ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر. إيش معناه؟ ضعف يصيبك وأنت لا تدري، يضعف بدنك، ما تغذيه، ما تغذيه بالنوم ولا بالطعام، يضعف يضعف يضعف. ولو أن تقوم بركعتين في الليل خير لك، ولا تقوم الليل كاملا ثم بعد ذلك تأتي أيام ما تقوم شيئا من هذا، يضعف يضعف البدن، البدن يحتاج إلى راحة، إلى بدن. جاء أبو الدرداء، جاء سلمان إلى أبي الدرداء، فلما رأى امرأة أبي الدرداء، هذا طبعا كان قبل الحجاب، قال ما لك متبدلة، يعني ما فيك شكل امرأة، يعني شكل المرأة التي تكون في مهنتها. قال إن أخاك لا حاجة له من الدنيا، يعني ما عنده حاجة في الدنيا، ما في داعي أتشيك كما يقال وألبس. فجلس عند أبي الدرداء فقرب له الطعام، قال سلمان لأبي الدرداء كل، قال أنا صائم، قال أقسمت عليك لتأكلن، فأكل. ثم كان من الليل نام، فقام يصلي، قال نم، يا هذا، قال له نم. ثم قام في نصف الليل قال له نم، ثم قام في آخره قال الآن أصلي. فلما صلى أبو الدرداء ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلمان فعل لي كذا وكذا يا رسول الله، قال أصاب سلمان. فسكت أبو الدرداء، قال أصاب سلمان، إن لبدنك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. الإنسان لما يصوم يرهق بدنه، الصيام يرهق البدن، إن لبدنك عليك حق. طبعا الحق حق البدن ليس معناه أن أفعل فيه معاصي لا، إن لأهلك عليك حق أيضا، أي أيضا أهلك لها حق في الفراش وحق الصحبة وحقوق، فما ينبغي الإنسان أن يضيع. فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. المهم الشاهد عباد الله، عبد الله بن عمرو العاص قال يا ليتني أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه نصيحة، حينما نقرأ نحن تراجم الصحابة يعني ننظر كيف كان الصحابة يجتهدون وكيف كان يعني في العبادة وشوقهم للعبادة، والإنسان تعرف مع تقدم السن قد يضعف فيستمر على شيء قد يستطيع إدراكه ولو كبر سنه. قال وعن أبي هريرة، تقدمت معنا ترجمته، عن عائشة رضي الله عنها فقيها، عائشة بنت أبي بكر الصديق، رماها المنافقون بما برأها الله. والآن في زماننا ممن ينتسبون للإسلام هم الرافضة. الله عز وجل أنزل آية سورة، وهذا دليل على صدقها ودليل على منقبة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ما هي حادثة الإفك؟ الحديث في الصحيحين قصة طويلة جدا، اتهموا عائشة فيها واتهموا عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقل بعضهم الإجماع على أن من اتهم عائشة بما مرها الله بالقرآن كفر بدون عذر له، لأن القرآن واضح. إن الذين جاءوا بالإفك إيش؟ عصبة. ما هو الإفك؟ وما هي حادث الإفك الذي وقعت؟ ثم ذكر الله عز وجل الذين يقذفون نساءهم ولم يأتوا بأربعة شهداء، فذكر الملاعنة. والذين يقذفون المؤمنين أيضا ولم يأتوا بالشهداء، أربعة شهداء، فالواجب عليهم أن يأتوا بالشهداء وإلا سيجلدون الحد. ولذلك يقول بعض العلماء حتى لو رأيتهم عراة ما تحكم عليهم بالزنا. نعم، حتى يرى أربعة ممن تقبل شهادتهم الميل في المكحلة، لكن قل رأيت أمرا منكرا عراة، رأيتهم في حالة يعني مزدرية وما أشبه ذلك، تقذف ما يجوز. ولذلك نرى كثير من الناس من يعني عرض الناس عندهم مهين، هذه تعمل، هذه كذا، هذه يدخل عندها الرجال، وهذه ما ينبغي لك، ما يجوز هذا الكلام. نعم ما يجوز هذا الكلام، لا تتهم أحد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات. طيب يدخلوا عندها الرجال، وش دخلك دخلوا عندها الرجال؟ تحكم أنها زانية حتى لو رأيت وحدك تزني، حتى لو كنت أنت ممن فعلت فيها، ما يجوز لك أن تقذف فيها حتى تأتي بأربعة، ثلاثة أمامك وإلا تجلد الحد. جاء ثلاثة إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن فلانا زنى، قال أرأيتموه؟ قالوا نعم، قال ائتوا بالرابع. فأجاء الرابع، هل رأيتهم؟ قال لا، رأيت أمرا منكرا، أما أنهم يزنون ما رأيت. فجلد الثلاثة، انظر جلد الثلاثة. فأمر دين يا أخوان، الناس يطلقون ألسنتهم بهذا الشيء، هذا ما ينبغي. لكن هل تصف هذا الموقف بوصف منكر؟ نعم تصف منكر، هذا نرى منها كذا، لكن تقذفها بحد، هذا يجب عليك أن تأتي بأربع شهداء يشهدون أنهم رأوا الميلة في المكحلة. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات في قصة الإفك الذي اتهمت به عائشة رضي الله عنها. كانت من أفقه الصحابة عائشة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 5 سنوات، لكن ما دخل عليها، ثم بلغت وهي بنت 9 سنوات فدخل عليها. المرأة لما تبلغ كان زمان خلاص تكون مهيئة للزواج. الآن آباؤنا ما وجدت جد من أجدادي إلا تزوج جدتي عمرها 13 سنة أو 14 سنة، لأن كان هذا السن إيش؟ سن زواج بلوغ. وهذا معروف عندنا أن كان البنت إذا بلغت خلاص تتزوج. أما بعضهم يقول دخل على عائشة وعمرها 9 سنوات، ليس معناه أنها لم تبلغ. قال حتى أتاني المحيض فبلغت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هؤلاء المغرضون وأصحاب الفلسفة والليبراليون والعلمانيون، انظروا إلى رسولكم صاحب الشهوة يدخل على بنت صغيرة وعمرها كذا وكذا، إيش هذا الكلام؟ والله إن بعض أقارب لي من شيباتنا الكبار دخل على يعني جفت إليه جدتنا وهي لم تبلغ، ما كان هذا معروف. الآن نابتة ظهرت لنا من هؤلاء العلمانيون وهكذا الذين يقولون كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على عائشة إلا بعدما بلغت، كانت تبلغ المرأة 9 سنوات. قالت أسماء رضي الله عنها قال كنا نأمر الجارية إذا بلغت وهي 9 سنوات بالحجاب. 9 سنوات، يعني قديما كانت تبلغ 9 سنوات، الآن وجد من النساء من تبلغ وهي عمر 10 سنين، تبلغ وهي عمر 10 سنين. فبعضهم يقول انظروا هذا الشهوة الذي فيه، ويشككون في النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كله عن فرط جهل. الآن يقولون لا لا لم يكن أمي، كان عبقري، الأمي هنا معناه كذا كذا، إيش هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ما معنى لا نقرأ ولا نكتب؟ أمي، يأتي لك واحد فيلسوف من أصحاب الواتس هذا والأماكن التواصل يتكلمون بكلام، هذا ليس فنك. قال الحافظ ابن حجر من دخل في فن غير فنه أتى بالعجائب، هذا ليس فنك يا باري القوس بريا لست تحسنه، لا تظلم القوس، اعطي القوس باريها. يأتي يتكلمني باسم الدين وهو صفر على الشمال، لا تتكلم باسم الدين وأنت لا تعرف شيئا عن الدين. بعضهم مثقف يقرأ هنا ويقرأ هنا ظن نفسه عالم، ما يصلح هذا، ما أحد يتكلم في الدين إلا من كان عالما. فكلما ساعة أتوا لنا بشيء وهذاك يشكك بالبخاري وهذا كذا وهكذا، حرب على الإسلام والمسلمين. فلا تسمعون لهؤلاء ولا تأخذ علمك من الأماكن التواصل، نسخ لصق الدعاء كذا، التهنئة بكل شهر وما أشبه ذلك، كل هذه من كنوز الشيعة، هذه من كنوزهم الذي يبثوها في الناس، أحاديث موضوعة كذب. بل بعضهم ينشر، نصحناه قلنا ما ينبغي لك أن تنشر، نشر عن بعض العلماء المعروفين كابن عثيمين الألباني وكذا، والمرجع والكتاب كذب. الحمد لله نحن نقرأ ونعرف، أعرف أن هذه الفتوى خاطئة، وإذا به من أين أخذتها؟ نسخ لصق. الثاني من أين؟ نسخ لصق. الثالث نسخ لصق. طيب ما تدري أن هذه الفتوى غير، فإذا بها غير، ينسبون على العلماء أشياء ويتولون بالمرجع. الناس صدقت، يا أخي اقرأ من الكتاب، لا تأخذ من الجوال، انتبهوا، ستقفون بين يدي الله تتحاكمون. سل فلان لماذا قال عني أنني أفتيت بهذا، يا ربي نسخ لصق. ما ينبغي لك، لا تنشر شيئا أنت لا تعلمه، أنت لست صاحب علم، أنت جاهل، يجب عليك أن تتعلم، فليش تعمل نسخ ولصق؟ فبعض الناس ما يفهم إيش الذي يكتب. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ لا ما يدري. طيب هل هذا الكلام الذي نقلته عن هذا العالم صحيح؟ ما يدري. نسخ لصق. طيب يا أخي ضروري تكتب، ضروري تكتب. أيضا هذه الأشياء التي تنتشر أذكرك بصيام الاثنين والخميس، يعني كأنه صائم، خليك مخفي، أذكرك بصيام كذا، انظر إلى الوقت المبارك، صيام مع صيام عاشوراء تاسوع وهكذا أسبوع حافل بالصيام، صاحبنا صفر على الشمال بالصيام. وليش هذا الكلام؟ اسكت يا أخي، كن خفيا، أعمالك أعمال البر لا تظهرها للناس. صيام يذكرك الصيام، من متى تذكرني الصيام أنت؟ من متى؟ لما تحصلت على الجوال؟ وهكذا الناس ما عنده إلا ضروري يكتب، ما عنده شغلة إلا يكتب. طيب إيش تكتب؟ حق أم باطل؟ قال أذكر الناس. طيب ذكر نفسك أنت أولا، أنت تصوم؟ إذا كنت تصوم جزاك الله خير، أما يذكر الناس يقولون صراحة هذا صائم، هذا يصوم، هذا يفعل. أخي هذا الكلام ما ينبغي. السلف كانوا حريصين على ألا أحد يعلم بهم. الأوزاعي يحكى عنه أنه كان يصوم فمكث 20 سنة، أهله زوجته لا تدري أنه صائم. كانت تقوم إلى حصير يصلي فيه فتقول ما باله مبلولا لعله أصابته المطر، وهو من بكاء الأوزاعي ما تدري أنه يبكي. يحكى أيضا عن سعيد المسيب أنه كان يبكي، فسئلت امرأته كيف كان سعيد، قالت دائما كان فكاهيا وكذا، قالوا ما رأيته يوما حزنا أو بكى، قالت لا، مكث 40 سنة يبكي، ما تدري زوجته أنه يبكي خشية لله عز وجل. الناس الآن صام، الحي كله عارفين أنه صائم، قام الناس كلهم داروا مواقع التواصل، الرسائل الجماعية، وهات لك من ذا الكلام. إيش هذا على إيش؟ الناس كانوا يخفون أعمالهم. بل أعطيك فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن الله يحب العبد من التقي الخفي. تظهر الأعمال، أنا الحمد لله فعلنا وعملنا، وكلها توزع حسناتك، توزع ماذا؟ حسناتك. انتبه، كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تتصدق على فقير قالت لجاريتها اسمعي ماذا ستقول لك، فإن سمعت ردي ما قالته. فأعطت صدقة لها إلى جارية إلى فقير، فلما جاءت قالت تقول لك جزاك الله خير، قال ارجع إليها وقولي وأنت كذلك. حتى الدعاء، حتى الدعاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فمن أعطى فقيرا فطلب منه الدعاء راحت صدقته. قال له تفضل الله أعطي لك، دعي لي بالشفاء الله أحفظك، دعي لي بأن الله نجحني بالامتحانات. ضيع صاحب نفسه صدقته. قال تفضل أعطيه، قال له جزاك الله خير بارك الله فيك، قل له وياك وياك تردها. هكذا كانوا. نعم. فعائشة، الفرق بين عائشة وخديجة أيهما أفضل؟ اختلف العلماء في الأفضلية بين عائشة وخديجة، فمنهم من يقول خديجة أفضل، ومنهم من يقول عائشة. أما شيخ الإسلام جمع، قال بالسبق خديجة وبالعلم عائشة، وهذا هو الصواب. بالسبق لأنها سبقت الإسلام وناصرت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عائشة كانت فقيها، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، ثم بعد ذلك عاشت إلى 48 سنة فماتت، رضي الله تعالى عن عائشة وعن الصحابة أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخرة القدم، الذي نحن نسميه الآن إيش؟ كعب. هذا ليس كعبا، الكعب هما العظمان الناتئان الذي فوق القدم في بداية الساق، العظمان الناتئان هذا هو الكعب. أما المؤخرة القدم يقال لها عقب، يقال لها عقب. نعم. قال ويل للأعقاب من النار. طبعا هذا الحديث مقتص من حديث طويل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بعض الصحابة وهم يتوضؤون، فرآهم لا يغسلون موضع العقب، فرفع صوته فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يعني يجب عليك أن تصل الماء إلى العقب. فهم كانوا يتوضؤون، ودائما تعرفون يا إخوان العقب دائما تنسى في الوضوء أو يهمل من ناحية إيش؟ تعميمها. فقال ويل للأعقاب من النار، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بغسل أعقابهم. هذا هو الشاهد، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه قوله ويل، ما معنى ويل؟ ويل للمكذبين، ويل للظالمين. قيل أنه واد في جهنم تستعيد منه جهنم، إلا أن هذا الحديث أخرجه ابن حبان من طريق دراج عن أبي الهيثم، وهذه الرواية منكرة، هو من حديث أبي سعيد الحديث أنه ويل. وقيل أن ويل بمعنى الهلك والخيبة، وهذا هو الصحيح، ويل لهؤلاء أي الهلك والخيبة، ويل للعصاة، ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، هذا بمعنى إيش؟ الهلك والخيبة. نعم. طيب الحديث فيه يا إخوة بارك الله فيكم تعميم، وجوب تعميم أماكن الوضوء، ما ينبغي الإنسان أن يترك شيئا من الوضوء. طيب لماذا خصص أي خصص العقب؟ قالوا لأن الغالب العقب تنسى، الغالب أن التفريط يقع في إيش؟ في العقب حينما يقومون بعملية الغسل. وتعرفون يا إخوان كان قديما ما يستعملون الحنفية هذه، بزبوز حنفية، بزبوز قصبة، يسمونها بأسماء، وطبعا كلها لماذا سميت حنفية؟ ايش قلت؟ تفضل. ايوه. ثم صح، القصة صواب، أن سميت بالحنفية لأن الحنفية أجازوا استعمالها. أول ما اخترعوا هذه الحنفية فيه علماء المالكية قالوا لا ما يجوز هذه الحنفية. قالوا لماذا؟ قالوا فيها إسراف، نحن ما شاء الله فك الحنفية يريد يتوضا كأنه يتغسل. فأفتى علماء المالكة بتحريم استعمال الحنفية. جاء الشافعية فسئلوا أيضا عنها، قالوا ما يجوز هذا إسراف، لماذا؟ الواجب عليه أن يأخذ إناء أو دلو فيغترف منه ويغتسل. ثم سألوا قاض من قضاة الحنفية فقال لا بأس به يستعمل، كأنه والله أعلم أن فتحة وغلقة مش تعديل، ولذلك لما كانت تفتح تكثر أفتوا بتحريم استعمالها. ثم بعد ذلك قالوا ما هذا؟ قالوا هذا الحنفية، أفتوا به الحنفية الحنفية، ثم صارت بعد ذلك تسمى إيش؟ بالحنفية. واضح الآن؟ هذه يعني ذكروها من جملة تاريخ الأحناف، يعني كان بعضهم ينسب قول فقهي أو مسألة فقهية إلى من أفتى بها، إلى من أفتى بها، كانوا يسمون المسألة السريجية، قالوا إنه سريجي لأن سريج أفتى في مسألة. والآن ما استحضر ما هي المسألة، ذكرها شيخ الإسلام أيضا المسألة الشريحية لأن شريح أفتى بها، فيقولون أأنت شريحي يعني صاحب المسألة؟ نعم. فهذه سموها كذا، جزاك الله خير يعني، فتسمى بالحنفية. طيب هم كانوا يستعملون إناء يأخذون ويغترفون منه، طبعا قد ما يصل إلى العقب، قد ما يصل إلى العقب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. لا يجوز الإنسان أن يترك موضعا للوضوء ما أصابه الماء، بل واجب عليه التعميم، الواجب عليه التعميم، وهذا بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، أسبغوا الوضوء. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسباغ الوضوء رفع للدرجات، رفع للدرجات، نعم. وفيه أيضا أن الأرجل تغسل ولا تمسح، تغسل ولا تمسح، لأنهم كانوا يغسلون، فقال: ويل للأعقاب من النار. أيضا فيه فقه، وهو أولا نصيحة الناس عند المواضي. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله، قال: كان هناك مشيخة يقال لهم مشائخ المواضي. قالوا: ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يذهبون إلى المواضي ويعلمون الناس الوضوء، ويعلمون الناس الوضوء، فسموا بمشيخة المواضي، بمشيخة المواضي. قالوا: ما الدليل على فعلهم هذا؟ قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصحابة ونظر إلى وضوئهم، وهذا هو الواجب، أنت تنظر إلى وضوء ولدك، تنظر إلى وضوء غيرك إذا أردت أن تعلم، وتنظر وتراقب: يا أخي عمم، يا أخي أنت نسيت أن تفعل كذا، أنت كذا. فكانوا يسمون بمشائخ المواضي، نعم. فيه أيضا من العلم رفع الصوت بالعلم. قال في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار ثلاثا، أي ثلاث مرات يكررها، فرفع بها صوته، فرفع بها صوته. يعني فيه دليل على إيش؟ على جواز رفع الصوت بالعلم، رفع الصوت بالعلم، حتى لو كان في المسجد، حتى لو كان في المسجد، نعم. قيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المسجد يتوضؤون، جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه رآهم في المسجد وهم يتوضؤون، فرفع النبي صوته، في جواز رفع الصوت بالعلم، وهذا قول الجمهور، خلافا للإمام مالك كان يكره رفع الصوت بالعلم، لكن يجوز إذا كانت هناك مصلحة. أما إذا كان سيوشوش على بعض من عنده شيء من القرآن أو كذا يحفظ، أو يقولون الأفضل أن يخفض، الأفضل أن يخفض. أيضا الذين يقرؤون القرآن ما ينبغي كل واحد يرفع صوته. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد، فسمع صوت قرآن، هذا يقرأ وهذا يقرأ، فخرج من الخيمة في اعتكافه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مناج ربه، فلا يجهر أحدكم فوق بعض بالقرآن، قرآن، هذا يقرأ قرآن، هذا يقرأ قرآن، فلا يرفع أحدكم صوته على بعضكم بعض، هذا في القرآن، فما بالوا الذين يرفعون أصواتهم بغير القرآن أو بكلام دنيا ويعملون هيشة في المساجد، هذا ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. أما حديث الذي يتكلم في الدنيا، من تكلم في الدنيا، من تكلم في أمور الدنيا وهو في المسجد أخذت حسناته كما يأخذ النار الحطب، هذا الحديث لا يصح، نعم. وهناك حديث حسنه بعض أهل العلم أن بعضهم يجلسون حلقا همهم الدنيا، فما ينبغي هذا، فلا ينبغي رفع الصوت في المساجد، بل واجب أن المساجد تحترم إلا إذا كان لعلم، مثل الآن أنا الآن أدرس ميكروفونات، رفع صوت هذا لكن لعلم، نعم. قام إنسان يخطب، يحاضر خطبة الجمعة، كل هذا علم ترفع فيه الأصوات. وأما رفع الأصوات بغير العلم فمكروه، نعم. إياكم وهيشات الأسواق، المساجد يجب أن تحترم وتكون هدوء، لكن نسأل الله العفو والعافية، نعم. يعني مساجدنا تشتكي من هذا، هذه الفوضى، تشتكي من هذه الفوضى. طيب الآن هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا توضأ يجب عليه أن يحسن في وضوئه. طيب لو ترك شيئا من الوضوء لم يصبه، إذا ترك شيئا من الوضوء لم يصبه، هذا الذي ترك شيء من الوضوء لم يصبه له حالات، يعني توضأ فلما جاء يصلي رأى أنه ترك موضعا من المواضع لم يصبه الماء، هذا الذي فعل هذا الفعل له حالات. الحالة الأولى أن يكون تاركا لبعض أجزاء القدم، الحالة الأولى أن يكون تاركا لبعض أجزاء القدم في الأعضاء الأخيرة، في الأعضاء الأخيرة. الحالة الثانية أن يكون تاركا لموضع في وسط الوضوء، يعني كاليدين مثلا، أو لم يمسح رأسه في الوسط، يعني قبل ما قبل البداية وقبل إيش النهاية. ثالثا أن يكون ترك هذا الموضع في أي منطقة من الجسد ومشى عليه فترة من الزمن، يعني ما ذكر إلا بعد إيش برهة من الزمن. نأتي للحالة الأولى، ما حكمه؟ الحالة الأولى حكمه أنه يعود ويغسل قدمه ثم يرجع، هذه لا خلاف فيها. الحالة الثانية وقع خلاف بين أهل العلم، وهي هل الواجب عليه أن يرتب، هل الواجب أن الموالاة اختفت أو كذا أو ما شابه ذلك، فكيف يفعل؟ الظاهر والله أعلم أنه يغسل الموضع الذي تركه ثم يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعضهم حسنه، وهو الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصب موضع الدرهم أو لمعة لم تصبها الماء، فقال ادب فأحسن وضوءك. قالوا أحسن، ما قال له أعد، رواية أعد لم تصح، أعد وضوءك. جاءت في رواية خارج ترك موضع الدرهم فقال له أعد وضوءك. الرواية الثانية أنه رأى، وهي الذي ذكرها الإمام مسلم، ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، قال أحسن وضوءك. فيقولون الإحسان هو إيش؟ الإحسان هو أنك تذهب وتعمم، وليس الإحسان هي الإعادة، وليس الإحسان هي الإعادة. وإذا أحب الإنسان أن يعيد لا حرج من ذلك. نأتي إلى الحالة الثالثة، ترك بعدما مضى زمنا، فهذا يقال له يجب عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة التي قد صليت فيها، قد صليت فيها. واضح؟ معنا مسألة أخرى، وهي متى يقال للإنسان أحسن الوضوء أو أعد الوضوء؟ متى يقال له أعد الوضوء إذا ترك موضعا لم يصبه الماء؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، منهم من يقول مثل الدرهم، الدرهم العربي، إذا وجد موضعا في أعضاء وضوئه لم يصبه الماء مثل الدرهم أعاد الوضوء أو أعاد غسل هذا العضو. طبعا الدرهم كان يعني حكوا عنه أنه بارتفاع بنانتين، هذا الدرهم، والدينار بارتفاع بنانة، يعني الدينار هكذا كان قصير صغيرا، والدرهم بنانتين هكذا كان هكذا. يقولون هذا يعني والله أعلم، لأن صك الدراهم والدنانير صكها كان في زمن عبد الملك مروان والحجاج بن يوسف الثقفي، إلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست دراهم مسكوكة بالأسماء، يعني فذاك سكت ف يعني ساروا عليها، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن فضة وذهب، فضة وذهب، ولم تكن مسكوكة. صك يعني إيش؟ كتابة. صك معنى إيش؟ كتابة. فقالوا إذا ترك موضعا أعاد، وبعضهم قال إذا ترك موضع الظفر، تعرفون الظفر هذا إذا ترك موضعا للظفر فما فوق أعاد. دليلهم الحديث اللي في مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الرجل الذي لم يصبه قال أعد أحسن وضوءك، قال أحسن وضوءك. الشاهد رأى موضع كموضع الظفر، يقال ظفر ويقال ظفر ويقال ظفر أيضا، لكن اللغة الصحيحة بالضم الظفر. قال أعد وضوءك، قالوا فما دونه لا يؤثر. وهؤلاء الذين قالوا الدرهم قالوا فما دونه لا يؤثر. فما هو الصحيح؟ يقال أصح شيء ذكر فيه موضع الظفر، أما الدرهم لا يصح، الحديث ضعفه شديد. أما هذا موضع الظفر الحديث مختلف فيه، الحديث مختلف فيه، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه ومنهم من حكم عليه بالوقف. فالصحيح أن أي إنسان ترك موضع مثل موضع الظفر، حجم الظفر، فما فوق أعاد، فما دون نصف الظفر نقطة ما يأثر، لا يؤثر ذلك، واضح؟ فبعضهم يسأل خاصة أصحاب البويات هذو الطلاء أو الغراء اللي يستعملون الغراء، يقع في بعض أجسادهم مثل هذه البقع، فيقال لهم إن كانت بقع كبيرة يجب عليك إزالتها واجب، وإن كانت صغيرة مثل الرداد يعني حتى لو جمعتها ممكن ما تصل إلى ظفر أو نصف ظفر ما يأثر هذا، لكن إن كانت كبيرة وجب إزالتها. والذي يقع له مثل هذا واجب عليه إزالة. طيب قال ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعته. نعم الواجب عليك أن تأتي بما أمرت به، ما استطعت أتي بما تستطيع عليه، تأتي بما تستطيع عليه. نعم ونحرج على هؤلاء العمال أنهم لا يجعلوا الأمر لا مبالاة، الواجب عليهم أن يهتموا في هذا الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا ويل للعقاب من النار، ويل لكل من فرط في أي موضع من موضع جسده من النار. انتبه يا عبد الله، بعضهم يتوضأ ما يبالي وهكذا. أيضا الآن نرجع إلى الشطر الثاني، الموسوسون. هناك متساهلون يترك موضع ما يغسل كذا، وهناك المتشددون وهم الموسوسون، يأتي يغسل يده 10 مرات وهو هكذا أمام الحنفية، يتوضأ برميل. قالوا مرة رجل جاء إلى ابن عقيل وهو من علماء الحنابلة، قال يا شيخ يا شيخ، قال إني أغمس نفسي في بركة ماء كاملا، اسمعوا إلى الموسوسين، كاملا ثم أخرج من البركة وأغتسل من الجنابة فإذا بي أشعر أني ما أرويت بدني. يعني هو عنده غسل جنابة يدخل البركة، قال كل جسدي أدخل البركة ثم أخرج أشعر نفسي أنني ما أصابني الماء. ماذا قال له؟ قال أمتأكد أنت؟ قال نعم، أدخل والله ما أشعر أني أرويت بدني. قال له لا تصلي. فتعجب الرجل، كيف لا أصلي؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق. أنت مجنون؟ قال له بركة ما تدخل تقول ما أرويت بدني؟ ليه البركة بتحيز مكان ومكان بتصيبه؟ قال له أنت لا تصلي، أنت مجنون. فتعجب الرجل، نعم وصل إلى حالة جنان أنه يدخل في بركة ما يرى نفسه إيش ما يرتوي. الإمام الأوزاعي يحكى عنه أنه كان يتوضأ فلما بدأ باليمين في غسل يديه اليمين أتى إلى الشمال أتاه الشيطان، قال اليمين ما غسلتها. قال على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين فاستمر. فالآن يأتيك الشيطان أنت انتبه. الآن أخذت درس ما شاء الله في الفقه الحديث الثالث وهو ويل للعقاب من النار. يجب علي أن أعمم البدن كاملا. إيش يفعل صاحبنا؟ يبدأ بالوسواس، يفعل هكذا ويفعل هكذا ويفعل هكذا لا يا أخي هذا ما ينبغي لك. كيف العلاج إذن؟ نسمع بعضهم يتوضأ ويسوس يصلي الصلوات، حاشا يعني هؤلاء الذين أيضا بالصلاة يسبح يكبر. والله مرة صليت جنب واحد عرفت أنه موسوس، كبر 5 تكبيرات للإحرام، حتى خرجت من صلاتي قلت له يا أخي كبر، فكبر. قلت قال لي أشعرت أني ما كبرت، قلت له كبر وعليه اسمعوا يكبر. والله يعني وسواس. ومنهم من ترك الصلاة. طيب ما هو العمل؟ هذا مرض ترون، هذا الوسواس مرض. فما هو العمل؟ العمل كما قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد قال إذا أردت أن تتعالج من هذا الوسواس فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه وامضي. إيش سيقول لك؟ انتبه الوضوء ناقص. لا أحد يعني أخذت الدرس اليوم ويل العقاب من النار، رجع أصطادك في الأولى. انظر استمريت، اليوم درس عادي، اليوم كذا، اليوم تذهب تصلي، الله أكبر كملت الصلاة، صلاتك باطلة. ليه؟ لأن وضوءك ناقص. الناس كلهم هؤلاء صلاتهم صحيحة إلا أنت، يحز في نفسه يذهب ويرجع. والله يصلي معنا جماعة يرجع قل الله غفور رحيم. اغلق هذا الباب بمجرد أسبوع ستعاف، والله 3 أيام أو أسبوع ستعاف. سيقول لك صلاتك باطلة، صلاة الوضوء باطل، الكذا و و و و سيأتي. اغلق عليه الباب قل له هذا الكلام، قل له هذا الكلام فقط. أما إذا استرسلت معه ستضيع. اليوم اصطادك في اليد ثم القدم ثم الوجه، فانتبه. النبي أمرك بالتعميم لكن ما أمرك بالوسواس، فاحذروا من وسوسة الوضوء ووسوسة الصلاة. ما قرأت الفاتحة يقرأ 4 مرات يقرأ الفاتحة، طبعا هذا أي إنسان يقع فيه. يأتيك الشيطان، الشيطان بعدك لن يتركه. فإذا استرسلت معه هكذا، أو يقول لك تكبيرة الإحرام تكبر مرة ثانية، أنت ما فعلت كذا، أنت تكبيرة الانتقال أخطأت فيها، أو اللفظ لم تخرجه صحيحا. الله إيش هذا؟ يريد يخرج المخرج الصحيح، إيش هذا؟ فيقع في الوسواس ويقعون هكذا. فانتبه تسترسل مع الوسواس، انتبه. فإذا فتحت الباب لن تغلقه أبدا إلا يشاء الله. والله يا أخوان كما قلت لكم أن بعضهم ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة تعب تعب من شدة ما يصلي، ولا بعضهم يعيد أو يذهب يتوضأ، أذن يذهب يتوضأ وقيمت الصلاة وانتهينا من الجماعة خرج صلى بعد ما انتهت الجماعة ثم يرجع مرة ثانية يتوضأ ويعيد الصلاة وهكذا إلى قريب العصر. نعم، نسأل الله العافية والسلامة وأن يجنبنا مثل هذه الأمراض. فانتبهوا من الوسواس إخواني، والله هذا الوسواس يعني يعتبر خطير على الناس. طبعا هذا الحكم أيضا في حكم تعميم الأعضاء يتناول أيضا النساء، يعني ليس معناها خاص دون خاص، يتناول تعميم النساء. طيب في تعميم الرأس، مسح الرأس أو الأماكن الممسوحة، تعميم الإمرار، تعميم الإمرار وليس البلل، تعميم الإمرار وليس البلل. الآن أنت مأمور بالمسح على الرأس صح؟ نعم مأمور بالمسح على الرأس. إيش تفعل؟ تأخذ ماء، بللت يدك. طبعا يا أخوة من الخطأ من يأخذ ماء غرفة بيده يمسح على رأسه، هذا غسل، هذا يعتبر إيش؟ غسل. لا، تبلل يدك، يدك إيش؟ مبللة. إيش تفعل؟ أعمم الرأس. انظر في المسح، هل تركت موضعا؟ لا، عمم فقط ثم ترجع. طيب هذا المكان فيه ماء، هذا المكان ما فيه ماء، هذا لا، لا يضرك. تعميم المسح، تعميم المسح، فالغسل تعميمه بالماء، والمسح تعميمه بالإمرار. فرقوا بين هذا، واضح الآن؟ فأي مكان فيه تعميم يكفي الإمرار، تعم الإمرار وليس البلل، وليس البلل. وأنت تعرف إذا كان تمسح بشعرك، هل تظن أن الشعر كله ابتل؟ هذا مستحيل، الشعر ما كله يبتل. وأيضا إذا مسحت على الخفين أو الجوربين كذلك ما يبتل. فهذا من الأخطاء الذي بعضهم يظن أن المسح مثل الغسل، المسح مثل إيش؟ الغسل. نعم، الواجب هو الإمرار في المسح تعميما. يدين، عمم، مسح بهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح بهما فأقبل وأدبر، فأقبل وأدبر. الإقبال والإدبار سنة، فلو أقبلت هكذا مسحت تم، لو فعلت كذا تم. فما هو الأفضل؟ إقبال وإدبار، إقبال وإيش؟ وإدبار. لكن نحن الآن نتكلم على شيء، وهو أن المسح هو تعميم الإمرار وليس البلل. طيب، تخليل الأصابع هل يعتبر واجب على من يقول أنه يجب عليه أن يعمم؟ الجواب، المسألة فيها تفصيل. إذا كان الماء لا يصل، لا سيما في المناطق الباردة، الماء ما يسيح، إذا كان الماء ما يصل إلى خلل الأصابع القدمين أو الرجلين فهنا واجب تخلل. كيف التخليل؟ هكذا كالمشت، كالمشت يكفي. نعم، وإذا كان الماء يصل فلا يشترط ولا يجب التخليل، ولا يشترط ولا يجب التخليل. أما ما جاء في الحديث أن التخليل، أن التخليل في إصبع الخنصر ما صح. نعم، ما صح، لكن الذي يخلل يخلل بأصابعه، هكذا يفعل، هكذا هكذا، أو إذا توضأ فعل هكذا، ما في شيء. وأصابع القدم هكذا، أو في واحدة ما في مشكلة. أما من السنة الأصبع لا، ما ثبت هذا، هذا لم يثبت. واضح؟ نعم، نكتفي لو. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.